الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، تذكير المسلمين بصحبة الصالحين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صحبة الصالحين في الدنيا وأن يحشرنا معهم يوم القيامة. ربنا تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا. ويقول: المرء على دين خليله. هذا كلام مهم للشباب اليوم. انظر يا بني من تصاحب، ومن هو الذي تفضي إليه بسرك، ومن الذي تمشيه، ومن الذي تطلعه على سرورك وغضبك وفرحك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك، أو تجد منه رائحة طيبة، أو تبتاع منه. وأما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريهة. وما أعظم نداء الله تعالى يوم القيامة لأوليائه. ينادي رب العزة جل جلاله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وهي أوثق عرى الإيمان، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ما رزق العبد خيرا بعد الإسلام من أخ صالح، فإذا وجد أحدكم من أخيه ودا فليستمسك به. وكان من درر كلامه يقول: ثلاث يصفين لك ود أخيك، إذا لقيته فسلم عليه، وأوسع له في المجلس، وناديه بأحب الأسماء إليه. هذا خلاف أهل الفسق والفجور. ينادي الواحد بعضهم بعضا، ينادي الواحد منهم أخاه بأقبح الأسماء، ويفتخرون بهذا عافانا الله والمسلمين. ومن درر كلام علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: عليك بصحبة الإخوان على قدر التقوى. هذه درر النفائس من كلامهم رحمة الله عليهم. عليك بصحبة الإخوان على قدر التقوى. ما معنى هذا الكلام؟ معناه: من الذي إذا سررت تطلعه أولا؟ ومن الذي اهتممت واغتممت تطلعه؟ ومن الذي تناجيه؟ وهكذا على قدر التقوى يكن ولاؤك وحبك. قال: آخي الإخوان على قدر التقوى، ولا تضع حاجتك إلا عند من يحب قضاءها. وإذا رزقك الله تعالى ودا من أخيك فاستمسك به، لتعلم أن الود إنما هو من الله. هذه المحبة التي في قلوب الناس لله تعالى إنما هي من الله تعالى، وألقيت عليك محبة مني. أيها الأحبة الكرام، كان علي رضي الله عنه له ثوب يكثر من لبسه، حتى تستفيد إظهار نعمة الأحبة في الله. فلما سئل عن ذلك: يا علي، لماذا تكثر من لبس هذا الثوب دون غيره؟ قال: هذا كسانيه خليلي وصفيي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إن عمر كان ناصحا لله، فنصحه الله جل جلاله. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان سلفنا الصالح يحرصون غاية الحرص على صحبة الصالحين، فإنها والله عدة في الدنيا كما قال علي رضي الله تعالى عنه، قال: عليك بصاحب الصدق فإنه زينة في الرخاء، عدة عند البلاء. إذا كنت في فرح وهناء وسعادة يزينك ويجملك ويكملك ويتممك، وإن كنت في كربة وهم وغم كان لك عدة بعد الله جل جلاله. وكان سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم يحرصون غاية الحرص على هذا المبدأ العظيم. وكذلك كان مالك بن دينار يقول، وهذه وصية من خالص قلبي لأبنائنا، كان يقول: صبرك مع الأخيار خير لك، لأن تنقل الحجارة مع الأخيار خير لك من أن تأكل الحلوى مع غيرهم، يعني أن تأكل الشهد وتأخذ أعلى المناصب وتحوز أعلى ما يحوز عبد في أمور الدنيا مع العصاة، أم أن تصبر مع إخوانك الأحبة الذين يوالونك في الله وينصحوك ويأخذون بيدك وتأخذ بيدهم إلى الله، أيهم أحب؟ لا شك صبرك على صحبة الأخيار خير من الدنيا وما فيها. وكان مالك أيضا يقول: انظر إلى كل أخ أو صديق تصاحبه، إن لم تنفعك صحبته في الدين فانبذ هذه الصحبة، رضي الله تعالى عنهم. كان ابن مسعود على جلالة قدره يخرج إلى إخوانه ويقول: أنتم جلاء أحزاني، أنتم جلاء أحزاني. وكان يقول: كنا إذا افتقدنا الأخ في الله عدناه وذهبنا إليه. من يذهب إلى من؟ هؤلاء العظماء يفتقد الواحد منهم أخاه فيذهب إليه يعود يسأل عنه، ربما هناك أمر لا أعرفه. قال: فإن كان مريضا كانت عيادة، وإن كان مشغولا أعناه. فنسأل الله أن يبارك في هذه الأمة، وأن يجنبنا الزلل، وأن يجنبنا نزغات الشياطين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من وصايا لقمان الحكيم ودرر كلامه رضي الله عنه ورحمه الله أنه قال لابنه: يا بني عليك بصاحب الصدق، يعني الصادق في أقواله وفي أفعاله، والذي سمته الصدق، عليك بصاحب الصدق فإنه مثله كمثل الشجرة المثمرة، إن جلست تحتها أظلتك، وإن أخذت منها أطعمت، وإن لم تنفعك لم تضرك. هكذا الصاحب الصالح ينفع إخوانه في حياتهم وبعد مماتهم، نسأله تعالى أن يجعلنا جميعا كذلك. وكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: والله لولا صيام الهواجر ومصاحبة الأخيار ما أحببت البقاء في هذه الدار. وها هي وصايا السادة العلماء للأمراء والحكام، لما صار عمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين جمع العلماء يستوصيهم ويأخذ بوصاياهم ويستنصحهم لأمر هذه الأمة المباركة، فجمع سادة الدنيا في زمانه: سالم بن عبد الله بن عمر، رجاء بن حيوة، محمد بن كعب القرظي وغيرهم. فإذا به يقول لهم: رأيتم هذا البلاء الذي ابتليت به، فما الخلاص منه بين يدي الله تعالى؟ فكان من درر كلام محمد بن كعب القرظي أن قال له: يا أمير المؤمنين، إذا أردت الخلاص بين يدي الله تعالى فاجعل صغير المسلمين لك ابنا، وأكبرهم اجعله والدا، ومن هو في مثل سنك اجعله أخا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. إذا قام المسؤول بمثل هذا لا شك أن الله تعالى يلقي له القبول ويكون له عونا على أمور الدين والدنيا. فنسأل الله جل جلاله أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجنب أبناءنا صحبة الأشرار يا رب العالمين. اللهم وفق الجميع لصحبة الأخيار وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين. ألف يا ربنا بين قلوب المسلمين وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر من نصر الدين واخذل يا ربنا من خذل دينك وعبادك المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله وأقم الصلاة.